القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دايا يوم وليله احلى نغمات وانا حاسه الدنيا هربانه هو افتكرني عشان ينساني على شط بحر النغم. على شط بحر النغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع نجمة ذات طابع خاص ومميز جدا في عالم الغناء، إنها ماجدة الرومي التي ولدت في 13 من ديسمبر. وبمناسبة ذكرى ميلادها غدا إن شاء الله هنستمع الليلة لباقة من أجمل ما غنت. وأول أغنية معنا الليلة عيناك ليالي صيفية. عيناك ليالي صيفية مرؤن وقصائد وردية. عيناك ليالي صيفية مرؤن وقصائد وردية ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية. عيناك وقصائد وردية ورؤى ليال صيفية مستمعينا بصوت الفنانة القديرة مجد الرومي، نجمة سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، الفنانة مجد الرومي تأثرت منذ الطفولة بكبار نجوم الغناء كموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أسمهان، فيروز، وكوكب الشرق أم كلثوم، وقد تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج استوديو الفن، البرنامج الأشهر الذي كان يبث من لبنان في السبعينيات. وحازت الفنانة مجد الرومي على إعجاب لجنة التحكيم بأدائها المميز لأغنية الطيور لأسمهان وأنا قلبي دليلي لليلى مراد، كما غنت للعندليب عبد الحليم حافظ بعد ذلك أنا كل ما أقول التوبة. Oh, مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة ماجدة الرومي. مستمعينا، بدأت رحلة ماجدة الرومي مع الغناء وهي ابنة العاشرة من عمرها، فكانت كلما قابلت أحد من الجيران يقول لها غنينا فتغني، وكان أول تسجيل غنائي لها هو ترتيل بعنوان ميلادك، وقد قدمها المخرج يوسف شاهين رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد عودة الابن الضال، وقدمت من خلاله العديد من الأغنيات التي تركت بصمة واضحة. وقد تألقت ماجدة الرومي في مهرجان قرطاج الدولي، ومن ثم واصلت الغناء في المهرجانات، وبات الجمهور ينتظر ماجدة الرومي بأغانيها الجديدة. وقد لقبت ماجدة الرومي بملاك الطرب العربي ومطربة المثقفين. معينا على شط بحر النغم مع صوت الرائعة ماجدة الرومي التي غنت للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي. وقد تميزت أغانيها بطابع خاص في الموضوعات التي تتحدث عن المرأة والألفاظ اللغوية الساحرة التي تمر عبر صوتها الجذاب للجمهور. وهيا نستمع للأغنية القادمة. مجد الرومي حتى الآن 13 ألبوم غنائي، فضلا عن العديد من الأغنيات التي لم تدرج بأي ألبوم، مثل آدم وحنان، سهرة عيد، نجمة السلام، نشيد الحب، اشتقت لك، قلبي دليلي، البحرين، ويا مغرب المجد. مستمعينا، الفنانة مجد الرومي قدمت 13 ألبوم غنائي تعاونت فيهم مع كبار الملحنين والشعراء، وتميزت مجد الرومي بصوتها الأوبرالي الذي تناغم جدا مع أغنية اعتزلت الغرام. معكم مستمعينا مع الرائعة مجد الرومي بمناسبة ذكرى ميلادها في 13 ديسمبر، مع أجمل الأغنيات التي أطربت بها الجمهور في العالم العربي. مستمعينا، نالت الفنانة القديرة مجد الرومي العديد من الجوائز والتكريمات من لبنان، فرنسا، الأردن، فضلا عن كونها سفيرة لدى الأمم المتحدة. وهي نستمع الآن لأغنية بعنوان اسمع قلبي. اسمع قلبي وشوف دقات تعرف حبي من نغمات. اسمع قلبي وشوف دقات تعرف حبي من نغمات. لتسألني وتحيرني. اسمع قلبي وشوف دقات تعرف حبي. اسمع اسمع قلبي. اسمع قلبي وشوف دقات تعرف حبي من نغمات. Thank you. قلبي من أغنيات مجد الرومي في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. أيضا مستمعينا غنت الفنانة مجد الرومي الجريدة ابحث عني، غنوا معي للحب، أحبك جدا وكن صديقي. هواياتي صغيرة معينا. الشاعر الكبير نزار قباني قال عن مجد الرومي: أحببت أفكار مجد الرومي وصفاء ذهنها، إنني أحب هذا الصوت الرائع الذي يشبه أعماقي، إنها تشعر وتفهم الكلمة على نحو لافت، وهي نوع نادر، وأعتقد أن لبنان في حاجة ماسة إليها، وستكون مجد الرومي سفيرة لبنان والعالم العربي. ومن أشهر ما كتب الشاعر الكبير نزار قباني للفنانة مجد الرومي قصيدة كلمات: